الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجينا من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع الحديث رقم 39 والدرس رقم 48. هذا الحديث من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه، وما زلنا هذا الحديث والأحاديث التي سبقت تحكي لنا شيئا يسيرا مما حدث لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي شيئا من المؤامرة، لأن المؤامرة كبيرة وتحتاج إلى تفصيل كبير، لكن الذي قاد الفتنة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واللعين الملعون الخبيث اليهودي ابن السوداء عبد الله بن سبأ لعنة الله عليه في قبره، وهذا هو الذي شق أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصفين، فجعل أمة محمد أمتين، جعل أمة محمد أمتين. الملعون ده واحد من اليهود دخل المدينة وادعى أنه أسلم وأنه دخل في الإسلام، وبعدين بدأ يطلع بأفكار بقى إيه كلها فتنة وكلها شر، ويطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، ويدعي أنه يوالي عليا رضي الله عنه، وبدأ يتكلم في الأئمة، وبعدين بدأ يراسل ناس في الكوفة والبصرة وبلاد الشام ومصر وكل بلاد المسلمين، لغاية ما جمع رجالته بقلوا أنصار في كل مكان، وتواعدوا جميعا وجمعهم وجم بقى في المدينة عند سيدنا عثمان، وحاصروا بيت خليفة المسلمين رضي الله عنه، ثم تآمروا عليه وقتلوه بأبشع أنواع القتل. وهم كانوا مرتبين إن هم لما يقتلوا سيدنا عثمان، إن كانوا مرتبين إن الأمة ما كانش هدفهم سيدنا عثمان يا حضرات، لا، ده هم هدفهم إن هم يصنعوا الفتنة الكبرى في أمة محمد بأسره، والفتنة تستمر. ولذلك بعد ما قتل سيدنا عثمان، هل هم هديهم؟ لا طبعا، لما تولى سيدنا علي ظلوا يشعلون الفتن، ودخلوا في المعارك التي قامت بين الصحابة، فكانوا يشعلونها، وتسببوا في موقعة الجمل وفي موقعة صفين والنهروان، وأشعلوا النيران بين صحابة النبي محمد، فصنعوا من أمة محمد أمتين، وصنعوا من دين الإسلام دينين، بقت الأمة أمتين، أمة السنة وأمة إيه؟ أمة الشيعة. هو جد الشيعة، والشيعة أحفاد عبد الله بن سبأ اليهودي، الشيعة أحفاد ابن سبأ اليهودي، الشيعة أحفاد ابن سبأ اليهودي، ما تبقاش مغفل، ما تبقاش مغفل. ضحكوا علينا وقالوا لنا ده ما فيش فروق ما بيننا وما بينهم الا ان هم بيقولوا ايه علي ولي الله. يا تم هو ولي الله، هو سيدنا علي مش ولي الله؟ نشهد انه ولي الله. بس هي دي المشكله؟ لا، ده الشيعة بينكروا القرآن، يكفرون أبا بكر، يكفرون عمر، يكفرون عائشة رضي الله عنها، يكفرون حفصة، يكفرون صحابة النبي محمد إلا سبعة أو ما يقرب من ذلك. فصنعوا من الأمة أمتين، وصنعوا من الدين دينين، دين السنة ودين الشيعة، ده دين آخر خالص. الشيعة لهم دين غير ديننا، هم مش مؤمنين بالقرآن اللي معانا، هم بيقولوا القرآن اللي معانا ده ناقص ومحرف، وبيكفروا الصحابة. ولما يكفر الصحابة ده يبقى ايه بقى؟ اللي يكفر الصحابة يبقى بينكر الإسلام، خلي بالكوا احضرات. فهو صنع فتنة كبرى، ما كانش هدفه سيدنا عثمان، إنما كان هدفه أن يشق الأمة نصفين، وأن يقسم الدين إلى دينين لتتقاتل الأمة. ومن يومها إلى الآن والشيعة خنجر كبير في ظهر أمة محمد، فهم الذين عطلوا الفتوحات في الخلافة العثمانية، كانوا يعطلون الفتوحات وكانوا يقفون حجر عثرة. الشيعة كانوا يقفون حجر عثرة في طريق الفتوحات الإسلامية، ولولا الشيعة لفتحت الدولة العثمانية أوروبا بأسرها، لدخلت أوروبا كلها في الإسلام ولا فتح. لكن كان دايما هم اللي إيه؟ هم اللي من وراء، كما قال الله تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. طبعا اللي قتلوا سيدنا عثمان لعنة الله عليهم كلهم ابتلاهم الله وعاقبهم، عاقبهم أشد العقوبة. فمن أنواع العقوبات ما رواه الإمام الأجر في الشريعة عن يزيد ابن أبي حبيب بسند لا بأس به، قال: بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان جنوا. كل الناس اللي حصرت سيدنا عثمان وتآمروا على قتله أصابهم الله بالجنون، أصابهم الله بالجنون. قال عبد الله بن المبارك: وكان الجنون لهم قليلا. وثبت عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه، سيدنا حذيفة سئل رضي الله عنه عن قتلة عثمان: ما رأيك في قتلة عثمان؟ ما قولك في عثمان؟ قال: هو في الجنة. لأن سيدنا عثمان في إيه حضرات؟ في الجنة، ما هو من العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة. فسئل عن قتلته فقال: هم في النار. قال: هم إيه؟ هم في النار. وفضائل سيدنا عثمان رضي الله عنه كثيرة جدا جدا. صليت على الحبيب محمد، سيدنا عثمان له فضائل لا تحصى. أذكر لحضراتكم كده بعض الفضائل. من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه جهز جيش العسرة وحده. تخيلوا حضرات، احنا دلوقتي بنجهز جيش لأمة محمد، هيقاتل الكفار، هيقاتل الروم. الجيش ده يتكلف الدين، ده تجهيزات بالمليارات، أدوات الحرب والقتال والأكل والشرب بتاع المجاهدين والركوبة اللي هيركبوها وكل حاجة. فجهزه وحده من ماله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ده بكفاية دي. ولذلك سيدنا النبي محمد ثبت عنه أنه قال لما أنفق نفقات كثيرة في سبيله قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني إيه؟ افعل ما شئت يا عثمان فأنت من أهل الجنة. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ثانيا واشترى بئر رومة ووقفه على المسلمين. بئر رومة كان تبع واحد يهودي وكان هو اللي متحكم فيه، فالرسول قال من يشتري بئر رومة ويجعله للمسلمين وله الجنة، أو كما قال النبي محمد فاشتراه سيدنا عثمان وجعله وقفا على أمة محمد. ثالثا وأخبر الملائكة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من مين؟ من سيدنا عثمان. الملائكة تستحي من سيدنا عثمان، والحديث فيما معناه لما كان النبي قاعد فدخل أبو بكر وكان مادد رجليه فتركها النبي كما هي، دخل سيدنا عمر النبي تنه مادد رجليه منه أو كاشف عن إيه؟ عن فخذه. فلما دخل عثمان ضم رجله وستر فخذه، فلما سألوه قال كيف لا أستحي من رجل، والله إن الملائكة لتستحي منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان يقتل إيه؟ مظلوم. يبقى سيدنا عثمان قتل إيه؟ قتل مظلوم. وكان يحيي الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله. يا حضرات ما تصلوا على الحبيب، كان بيصلي طول الليل بإيه؟ بركعة واحدة من بعد العشاء للفجر، يختم القرآن كله من أول آية لآخر آية في ليلة واحدة من العشاء للفجر بكام؟ بركعة. مين منين يعرف يعمل الكلام ده؟ ويكفيه لو ما فيش من مناقب خالص ولا حسن عملها للمسلمين أنه جمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مصحف واحد. المصحف اللي احنا بنقرأه ده اسمه مصحف ايه؟ ها؟ مصحف عثمان. ليه بقى؟ لو ربنا ما قدرش سيدنا عثمان يا حضرات كانت الأمة شالت لبعضها السيوف، فلقى الناس بتختلف وده بيقول قرآني أفضل من قرآنك وده بيقول قرآني، وهي كانت عملية قراءات. فلما لقى الفتنة استفحلت وستستفحل راح مجمع المصاحف كلها اللي عند الصحابة واللي عند الناس كلهم وراح عامل مصحف واحد وجعل المصحف محتمل لكل الوجوه ونسخ منه نسخا كثيرة وراح موزعها على الأمصار وأحرق بقية المصاحف فاجتمعت الأمة على مصحف واحد. فيكفي أنه جمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دي من أعظم حسنات سيدنا عثمان رضي الله عنه ومناقبه لا تعد ولا تحصى. فعن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور. الحديث اللي معاني بيتكلم عن موقف حصل لسيدنا عثمان وهو محصور في الدار بتاعته، وهو جوه البيت ومحصور في الدار بيقول بيحكي لنا أبو أمامة بيقول كنا مع عثمان في البيت وهو محصور. قال له تم في سؤال هنا، واحد يقول تب ازاي يقتلوه وهم معاه، ازاي يقتلوه ومعاه ناس من الصحابة؟ ما انا قلت لك قبل كده يا حبيب قلبي، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا عثمان منع الصحابة أجمعين أن يدافعوا عنه، وأقسم عليهم ومنعهم أن يحملوا سلاحا حتى لا تراق قطرة دم بسببه يلقى الله بها يوم القيامة. يعني فضل أن يقتل هو مع أنه خليفة وصاحب النبي ومشهود له بالجنة وإمام عادل، إمام عادل ومعه الحق وهو مظلوم وأهل الشر قد تجمعوا عليه، إلا أنه أبى وأقسم عليه حدش يشيل سلاح أبدا، حدش يدافع عني، أنا ربنا هيدافع عني. وبعدين هو كان عنده نبأ من مين؟ من سيدنا النبي أنه مقتول، فهو كان عارف أنه كده كده إيه؟ هيقابل ربنا. فتبوا ليه بقى؟ أنا أشيل أتسبب في إراقة دماء المسلمين ليه؟ واحد يموت بسببي، أنا كده شهيد في سبيل الله، مضمون للشهادة كما أخبره النبي محمد. وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط. البلاط ده يا حضرات مكان بالمدينة الناس بتتجمع فيه وبتقعد عليه. البلاط ده كان قريب من بيت سيدنا عثمان، والبيت واسع، فاللي يدخل المدخل بتاع البيت يقرب من ايه؟ من البلاط، فيسمع الناس اللي قاعدين في المكان ده هم بيتكلموا. فسيدنا عثمان رضي الله عنه وهو في الحصار محصور في الدار خرج المدخل ده، فسمع الناس اللي بيتأمروا عليه بيتكلموا مع بعض، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه. فلما دخل المدخل ده سمع المجرمين وهم بيقولوا هنقتله، فخرج للي معاه، دخل تاني بقى البيت للناس اللي معاه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل. يعني هم ايه؟ بيتواعدوني بالقتل ومرتبين للقتل. شوفوا بقى الكلام بتاعه. فقال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، ربنا هيكفيك شرهم. فقال ولم يقتلونني؟ استفهام إنكاري، بيسألهم طب ليه هيقتلوني؟ شوفوا الإيمان يا حضرات، شوفوا سلامة الصدور. أنا بقول لك والله لو واحد مكانه، والله لو واحد مكانه بتاع دنيا، مش لو النبي قال له انك مقتول اقسم بالله يمكن لو نزل له سيدنا جبريل من السماء وقال له انت مقتول هيقول لا، هجيب جيوش الدنيا كلها تدافع عني وان شاء الله تباد الارض ومن فيها. لكن هؤلاء الناس تربوا على يد من؟ على يد الحبيب محمد. هؤلاء تمكن الإيمان من قلوبهم، وهذا دليل من الأدلة القاطعة على أن الصحابة ليسوا بطلاب دنيا، وما اقتتلوا على سلطة، على سلطة. فوالله لو كانوا يبحثون عن السلطة لرفع عثمان السلاح للدفاع عن إيه؟ عن نفسه. طب أنا هسأل أهل الأرض أجمعين، حقه ولا مش حقه؟ خليفة مظلوم ومشوية مجرمين جايين متأمرين عليه، حقه يدافع ولا مش حقه؟ حقه يحرك الجيوش ولا ما يحركش؟ حقه شرعا. هذا دليل قاطع على أنهم ما بحثوا عن دنيا، وما تقاتلوا على سلطة. إنه أبى حتى لو أخبره النبي محمد، فقد كان من الممكن أن يقول سآخذ بالأسباب وأدافع عن نفسي وليكن ما قدره الله. المهم، فقال ولم يقتلونني؟ شوفوا حتى في الفترات دي كانوا لا ينسون كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما احنا عقولنا تطيش عند الفرح وعند الغضب. في الأفراح والمصائب، في الفرح والمصيبة، تلاقي الإنسان يقول لك يا عم دين إيه؟ تقول له قال الله وقال الرسول، يقول لك قال الله وقال الرسول. هو ده وقته يعني؟ هي ليلة وما تعديش؟ ما تعديها دلوقتي يا عم شيخ. إنما هو في أشد البلاء والمصيبة، راجل مستني الذبح، خليفة مستني القتل، ومع ذلك يتذكر كلام النبي، لا يخرجون عن إطار الشرع أبدا، قدسوا الشرع، عظموا الدين، استجابوا لله وللرسول، حكموا الله ورسوله في كل أمور حياتهم، في أمور دينهم ودنياهم. مش إحنا بقى ناخد اللي إحنا عايزينه ونسيب اللي إحنا مش عايزينه. عديها يا عم شيخ، في الفرح مش مشكلة الصالح، في الفرح مش مشكلة الرقاصة، في الفرح مش مشكلة تطلع العروسة ترقص، صح؟ مش مشكلة. في الميتم مش مشكلة مش عارف ايه، في كذا مش مشكلة مش عارف ايه، اللي اكنها يعني ايه، يعني بننقي من الدين اللي احنا عايزينه. فشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال. فقال ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. سيدنا عثمان بيقولهم هم يقتلوني ليه؟ ده أنا سمعت النبي بيقول إن دم المسلم حرام لا يحل إلا بإيه؟ ها؟ بسبب من ثلاثة. طب هم بيقتلوني ليه؟ هو مفكر إن هم ناس محترمين زيه، ناس بيعظموا شرع ربنا زيه، ناس عندهم دين وعندهم ملة، لكنهم من المجرمين المفسدين الذين تأمروا على قتله، من المجرمين المفسدين الذين لا يعظمون شرع الله تبارك وتعالى. أول سبب يحل به دم المسلم قال كفر بعد إسلام. كفر إيه؟ بعد إسلام اللي هي إيه؟ ها؟ الردة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وفاقتلوه الأمر هنا الولي الأمر، مش إحنا اللي نقتله. لأن لواني دلوقتي عبد الله البيومي سمع ان واحد ارتد وراح قتله هيحصل فوضى، اهل اللي اتقتل هيروحوا يقتلوا عبد الله البيومي واولاد عبد الله البيومي واهل عبد الله البيومي، والعيله دي تتجمع العيله دي واحباب دول يجوا واحباب دول يجوا، والدنيا تبقى فوضى. انما لما ولي الامر يجي يجيب واحد عشان يقيم عليه الحد، محدش هيقدر يفتح بقه. الاسلام دين النظام يا حضرات. يبقى اذن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإيه؟ بإحدى ثلاث. أول حاجة كفر إيه؟ بعد إسلام. يبقى الكفر ما هوش حرية شخصية. دلوقتي بيروج لك على القنوات الإعلامية واحد يطلع ده إبراهيم عيسى وغيره وإسلام بحيري وغيره من المجرمين يقول لك إيه؟ لا دي حرية. لا، هي حرية قبل الدخول في الدين، كما قال تعالى لا إكراه، لا إكراه في الدين. أنت يهودي، أنت نصراني، أنت مجوسي، محدش يقدر يغصبك ودخلك الإسلام، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن بعد ما تدخل الدين مش من حقك تخرج، لأن خروجك أنت دخلت الإسلام بمزاجك، لابد أن تتقيد بأحكامه وشروطه، لأن فتح أبواب الإلحاد والكفر يشكك الناس في دينهم وينشر الفوضى. فالنبي محمد قال من بدل دينه فاقتلوه، كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان. السبب الثاني اللي يحل قتل المسلم إن واحد الإحصان اللي هو إيه؟ الزواج. إن واحد يكون متزوج أو واحدة تكون متزوجة ويزني أو تزني، فبتبقى العقوبة بتاعتهم إيه؟ الرجم. فالرجم ثابت بسنة النبي محمد قولا وعملا، وأجمعت عليه الأمة. عقوبة الرد، لأنه هو ده متزوج، أنت متزوج بتروح للحرام ليه؟ أنت متزوج بتروح للحرام ليه؟ وهكذا. أو قتل نفس بغير حق. يبقى السبب الأولاني الردة، السبب الثاني زنا المتزوج أو زنا المحصن، السبب الثالث القتل العمد. إنسان قتل أو مسلم قتل مسلم يبقى عقوبته إيه؟ قتل عمد، مستوفي للشروط والأركان، يبقى يقام عليه الحد، بس في تفاصيل وفي شروط موجودة في كتب الفقه بالأدلة. إذا لم يعفو أهل القتيل، لكن لو أهل القتيل عفوا خلاص، والعفو نوعين، عفو من غير دية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يبقى في عفو من غير دية وفي عفو مع الدية وفيه القصاص، هم بيبقوا مخيرين. إن قالوا عفينا خالص ماشي، إن قالوا عفينا عن القصاص وناخد الدية ماشي، أو يقولوا لا إحنا عاوزين القصاص. القصاص بمعنى إنه يقتل كما قتل، كما قتل. من اللي بيقرر؟ لا، هو ولي الأمر هو اللي بيقيم الحدود، لكن اللي بيقرر أولياء المقتول، أو ولي الأمر بيجيب القاتل ويجيب أولياء المقتول ويقول لهم إيه رأيكم، أنتوا عايزين إيه؟ قدامكم ثلاث خيارات: عفو مطلق، عفو تاخدوا الدين، القصاص. فليختاروا ما شاءوا، وهذا ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شرع الله تبارك وتعالى. فسيدنا عثمان بيقول لهم لما سمع انهم هيقتلوه، دار الحوار ما بينه وما بين الصحابة اللي معاه في البيت، بيقول لهم هم هيقتلوني ليه؟ ده انا سمعت النبي بيقول اني لا يحل قتل المسلم الا بثلاث: اما كفر بعد اسلام، او زنا بعد احصان، او قتل نفس بغير نفس. وبعدين قال ايه بقى؟ ما تصلوا على الحبيب محمد. قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. سيدنا عثمان بيقول ايه؟ بيقول والله عمري ما زنيت في حياتي لا في جاهلية ولا في إسلام. حتى في الجاهلية قبل الإسلام كانت كرامته وأخلاقه لا تسمح له أن يرتكب جريمة الزنا حتى وهو مش مسلم. أدى سيدنا عثمان رضي الله عنه وحضره. ولذلك الملائكة كانت إيه؟ تخيل أنت لما الملائكة تستحي منه، تخيل أنت لما سيدنا أبو بكر بجلالة قدره ومنزلته يدخل على النبي يقوم يسيب رجليه زي ما هي، ويدخل سيدنا عمر فيكون كما هو على حاله، ثم يدخل عثمان فيغير حاله حياء من سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله. من يوم ربنا هداني للإسلام عمر ما خطر بقلبي أبدا إنني أستبدل الدين، فالدين في قلبي عظيم. ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني، هو ده كل اللي قاله، بيقتلوني ليه وهيقتلوني ليه، لكنه اتقى الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى يبقى لنا حديث واحد في اللقاء القادم في قصة مقتل سيدنا عثمان، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريق النبي وأصحابه. اللهم ثبتنا على طريق النبي وأصحابه، واجعلنا من المخلصين.